أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. يا أيها الذين آمنوا أو تخفوه فإن Thank you. صدق الله.